السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمع الإلحاد الأسبق والعلاج، كنت ختمت اللقاء الماضي بكلمات رائعة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى في رحلته من الإلحاد إلى اليقين والإيمان برب العالمين. يقول: إنني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء، وضعف فيه صوت الفطرة حتى صار همسا، وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا واعتدادا. ونحن لا نريد أن نقلل من صوت العقل، ولا من قدر العقل، ولا من قيمة العقل، بشرط ألا يعبد العقل من دون الله، بشرط ألا نجعل العقل حاكما على الله وآياته الكونية وآياته القرآنية. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. وصدق ربي إذ يقول: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولا بد أن نعلم أن هذا السؤال المطروح ممن تبنى فكرة الإلحاد، ألا وهو من خلق الله، هذا قول شيطاني، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. في رواية أحمد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول لنفسه: الله. فيقول له: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. وفي رواية أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. أنا أعلم يقينا بلا شك ولا ريب أن هذا العلاج النبوي الذي ذكرته لن ينتفع به أصلا إلا من ذاق طعم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك مخلصا. أما الملحد الذي لا يؤمن بالله أصلا ولا يؤمن برسوله أصلا فله جواب آخر أرجو أن تتدبروه وأن تنتبهوا له. أقول: العدم الشامل لكل شيء لا يمكن أبدا في منطق العقل أن يتصور أن يكون هو الأصل. العدم الشامل لكل شيء في منطق العقل لا يمكن أبدا تصوره أن يكون، أي أن يكون هذا العدم هو الأصل، لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن يوجد شيء أصلا، فلا بد أن يكون وجود موجود ما هو الأصل. أرجو أن تكون واضح. القول بأن العدم المحض والعدم الشامل هو الأصل قول لا تصوره عقل. لابد أن يكون وجود موجود ما هو الأصل، ومن كان وجوده هو الأصل فإن وجوده لا يحتاج بالعقل لأي علة، بل وجوده واجب عقلا لأنه موجود، ولا يصح في العقل تصور عدمه. وأي تساؤل عن علة وجود هذا الشيء لا يكون إلا على أساس اعتبار أن أصله العدم ثم وجد، وهذا يتناقض مع الإقرار الذي أصلناه باستحالة أن يكون العدم العام الشامل هو الأصل. فالدعاء أن الأصل هو العدم الشامل ادعاء باطل، وهذا الكون يحمل دائما وباستمرار صفات حدوثه التي تثبت أنه حادث وليس أزليا، وهذه الحقيقة تشهد لها النظريات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية، وتشهد بهذه الحقيقة كل البحوث العلمية المختلفة في كل مجالات المعرفة، وتشهد بها القوانين العلمية التي توصل إليها علماء المادة والطبيعة، إذ قد يثبت أن هذا الكون عالم، أن هذا الكون عالم حادث له بداية وله نهاية، فلا بد حتما بالعقل من علة تسبب له هذا الحدوث. إذا أثبتت البحوث العلمية والقوانين العلمية التي توصل إليها علماء المادة وعلماء الطبيعة أن هذا الكون عالم حادث له بداية وله نهاية، فلا بد حتما من علة تسبب له هذا الحدوث وتخرجه من حالة العدم إلى حالة الوجود، وذلك لاستحالة أن يتحول هذا العالم وهذا الكون من العدم بنفسه إلى الوجود. فكل شيء لم يكن شيئا مذكورا ثم كان، فلا بد حتما من علة تسبب له الحدوث وتخرجه من العدم إلى الوجود، وذلك لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود. فكل شيء لم يكن شيئا مذكورا ثم كان، فلا بد حتما له من موجد أوجده، ولا بد أن يكون أزليا غير حادث، وهذا هو ما يعرف عند العلماء بدليل السببية. ومئات الآلاف من الظواهر الكونية تثبت أن كل ما في هذا الكون أمر متقن، وإتقانه ليس من ذاته حتما، إذن فلا بد له من متقن أتقنه، وهذا ما يعرف بدليل الإتقان، كما قال ربنا جل وعلا الرحيم الرحمن صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الإتقان هو دليل العناية أيضا، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال جل وعلا بديع السماوات والأرض، والإنسان أكمل حادث موجود في هذا الكون، ولم يخلق نفسه حتما بالدليل العقلي، ولم يخلق أبويه حتما. لا يمكن لعاقل أن يقول بأن الإنسان خلق نفسه أو خلق أبويه، فلا يمكن أن يكون المخلوق خالقا، وأي شيء دون الإنسان لا يستطيع أن يخلق الإنسان، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهو فاقد للكمالات التي أودعها الله الإنسان. إذن فلا بد من خالق متصف بكل صفات الكمال، هو وحده الذي يملك أن يخلق الإنسان بهذه الصفات الكريمة العظيمة، وعلى رأسها صفة الحياة، وهذا هو دليل الكمال. والروح في الإنسان من أسرار هذا الكون، ومتى وجدت في المادة صارت المادة حية، ولا يوجد واحد في الأحياء كلها يعرف روح نفسه، ولا يملك نفخها لا في نفسه ولا في أي مادة، ولا يملك إمساكها إذا جاء أجل مفارقة هذا الروح لهذا الجسد. إذن فلا بد حتما من موجود أعلى من المادة وأعلى من الروح، هو الذي ينفخها في المادة فتكون حية، وهو الذي يقبضها من المادة فتصبح ميتة لا حياة فيها. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أما دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم فخلاصته أنه لا بد أن يكون الوجود هو الأصل. اتفقنا على أن العدم الشامل لا يمكن أبدا أن يكون هو الأصل، لا بد أن يكون الوجود هو الأصل، وإلا لا يوجد شيء البتة، لأن العدم المطلق الشامل لا يمكن أن يتحول بنفسه إلى الوجود، ولا يمكن أن يوجد شيئا غيره. وبما أن الوجود هو الأصل فيجب أن يكون للموجود الذي هو الأصل الكمال المطلق. وبما أن الكون ليس لعناصره صفات الكمال، وبما أن الكون ليس لعناصره صفات الكمال، أقصد الكمال المطلق، إذن فالموجود ذو الكمال المطلق غير هذا الكون، وهو الذي خلق هذا الكون وأودع فيه الأدلة والشواهد على عظمة موجده ومبدعه ومنشئه وخالقه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فالكون يا إخواني ليس أزليا بالدليل العلمي والعقلي بسبب ما يعرف بقوانين الديناميكا الحرارية التي تدل على مكونات هذا الكون التي تفقد حرارتها تدريجيا، وقوانين الحركة الإلكترونية تدل كذلك على أن الشيء الدائرة لابد أن تكون له نقطة بداية زمنية ومكانية بدأ منها دورته. ولما كانت الإلكترونيات والأجرام كلها تدور في حركة دائرية فإذا لابد أن تكون لها هناك بداية زمنية وتكون لها هنالك أيضا بداية مكانية. ولذلك يقول أناكساغورس، يقول من المستحيل على قوة عمياء وهي الطبيعة أن تبدع هذا الجمال وأن تبدع هذا النظام اللذين يتجليان في هذا العالم، لأن القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضى. أكملوا غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.